بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسبلت بريك مفنين اسبلت كفلها والمضيوفيات هذه. نعم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام الثاني: تقليم ظفر. الأول ما أخذنا نتكلم كلام عام عن المحظورات. الأول: إزالة شعر من بدنه ولو من أنفه، فإن حلق رأسه بإذنه أو وهو ساكت ولم ينهه أثم. فإن حلق، صحيح، ويدلك على ذلك قوله بإذنه. نعم، فإن حلق رأسه بإذنه أو وهو ساكت ولم ينهه أثم، والفدية عليه لا على الحالق، وإن كان مكرها أو نائما فعلى الحالق على الصحيح في ذلك كله، قاله في الإنصاف. الثاني: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فتقدم لنا أن محظورات الإحرام تنقسم باعتبارات، باعتبار الفاعل، وباعتبار المحظور ومن يحرم عليه، وباعتبار الفدية. فباعتبار الفاعل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر فعليه الإثم والفدية، والثاني أن يفعل المحظور عامدا لعذر فالفدية ولا إثم عليه، والقسم الثالث أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لعموم النصوص الدالة عن رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره. من حيث ما يحرم على الذكر والأنثى أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يحرم على الذكر خاصة، وقسم يحرم قسم مشترك يحرم على الذكر والأنثى، وقسم يحرم على الذكر خاصة، وقسم يحرم على الأنثى خاصة. والأحسن أن نقول القسم الأول: قسم يحرم على الذكر خاصة، وهو لبس المخيط وتغطية الرأس، وقسم يحرم على الأنثى خاصة، وهو النقاب والقفازين على قول، وقسم مشترك وهو ما سوى ذلك. أما القسم الثالث من حيث الفدية فهي أيضا على أربعة أقسام: قسم لا فدية فيه وهو عقد النكاح، وقسم فديته بدنه وهو الجماع قبل التحلل الأول، الجماع في الحج قبل التحلل الأول، وقسم فديته جزاؤه وهو الصيد، وقسم فديته فدية أذى وهو بقية المحظورات. يقول المؤلف رحمه الله: الأول إزالة شعر، وبعضهم عبر بقول حلق الرأس، فأما من عبر بحلق الرأس فموافقة للقرآن، لأن الله عز وجل يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم. ومن عبر بإزالة فلأن اللفظ أعم، فالإزالة أعم من الحلق، لأن الإزالة تشمل ما لو أزال الشعر بحلق أو قص أو نتف أو إحراق أو غير ذلك. والدليل على تحريم إزالة شعر الرأس قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذه الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة تدل على جواز حلق الرأس فيما سوى هذه الحال، لأن الله عز وجل لما نهى عن حلق الرأس في هذا الموضع دل على أن حلق الرأس في غيره أنه جائز. ولذلك نقول إن حلق الرأس على وجه العموم على أنواع أربعة: النوع الأول أن يحلق رأسه نسكا وقربة، كما لو حلقه في حج أو عمرة فهذا واجب، لأنه من تمام أفعال النسك. والنوع الثاني أن يحلقه، أن يكون حلقه بدعة بل شركا، وهو ما إذا حلقه لغير الله كما يفعله المريدون من الصوفية وغيرهم من شيوخهم، فيتقربون إليهم بحلق رؤوسهم فهذا بدعة بل هو شرك. والثالث أن يحرق رأسه لحاجة الدواء فلا بأس بذلك كما حصل في حديث كما حصل من كعب بن عجرة. والرابع حلقه لما سوى ذلك يعني نحلقه لا قربة ولا بدعة وشركا ولا لحاجة كما لو طال رأسه وحلقه فهذا جائز. إذن حلق الرأس إما أن يكون قربة ونسكا وإما أن يكون بدعة وشركا وإما أن يكون لحاجة وإما أن يكون ما سوى ذلك. فالقسم الأول من الأقسام الذي يكون نسك وقربة فيما إذا حلقه إيش في الحج والعمرة في الحج والعمرة. والذي يكون بدعة بل شركا لو حلقه لغير الله كما يفعله من المريدون عند شيوخهم. والثالث أن يكون لحاجة الدواء. والرابع ما سوى ذلك. وقوله رحمه الله إزالة شعر من بدنه ولو من أنفه إزالة الشعر فيشمل جميع إيش أنواع الشعور التي في بدن الإنسان سواء كان ذلك في شعر الرأس أو في شعر اللحية أو في شعر اليدين أو الصدر أو القدم أو ما أشبه ذلك. فكل شعر نابت في البدن فلا تجوز إزالته. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أما شعر الرأس فللنص ولا تحرقوا رؤوسكم وأما بقية الشعور فبالإلحاق والقياس لأن النهي عن حلق الرأس لأجل الترفه فيقاس على ذلك إزالة الشعر من بقية البدن لأن فيه ترفها وتنعما. وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب بعض أهل العلم ومنهم داود الظاهري رحمه الله إلى أن المحرم حلق الرأس فقط لأن ما سوى شعر الرأس ليس فيه نص ولا قياس صحيح أيضا ولا قياس صحيح. وهذا القول قوي لكن الاحتياط ترك ذلك. واعلم أن حلق الإنسان لرأسه له نعم وعلم أن حلق الإنسان لرأسه ينقسم إلى من حيث ما يتعلق بالنسك ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول أن يحلق رأسه كله لحاجة أن يحلق رأسه يعني حال إحرامه كله لحاجة فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه. أما كون الفدية تجب عليه فلحديث كعب بن عجرة حينما أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفتي أنسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. بل قال الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الثاني أن يحلقه نعم وأما كونه لا إثم عليه فلأنه لم يتعمد المخالفة وإنما قصد بهذه الإزالة دفع الضرر. القسم الثاني أن يحلق رأسه كله لغير حاجة فهذا عليه الفدية والإثم والأمر ظاهر. القسم الثالث أن يحلق بعضه لحاجة كالحجامة مثلا أن يحلق بعض رأسه لحاجة فهذا لا إثم عليه لوجود الحاجة ولا فدية عليه أيضا على القول الراجح لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ومعلوم أن الحجامة يلزم منها إيش إزالة بعض شعر الرأس ولو كانت الفدية واجبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفدي ولو فدى لنقل. فلما لم ينقل دل ذلك على أن حلق ما أن حلق بعض الرأس كموضع الحجامة لا تجب فيه الفدية. والمذهب أن فيه الفدية كما سيأتي. الرابع أن يحلق بعض رأسه لغير حاجة فهذا عليه الإثم لأن الله عز وجل ولا تحلق والنهي يشمل القليل والكثير. ولكن لا تجب عليه الفدية. والقسم والخامس أن يحلق شعرة أو شعرتين، أن يحلق شعرة أو أن يزين شعرة أو شعرتين. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن في شعرة أن في الشعرة طعام مسكين، وفي الشعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاث دم. هذه أقسام إيش؟ حلق الشعر، أن يحلقه كله لحاجة، أن يحلقه كله لغير حاجة، أن يحلق بعضه لحاجة، أن يحلق بعضه لغير حاجة، أن يحلق شعرة أو شعرتين. والقاعدة قد مذهب في أو الضابط عندهم أن في شعرة طعام مسكين، وفي الشعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاث دم. ولكن هذا القول ضعيف جدا، ويضعفه أمرا. أولا أن هذا لا دليل عليه، فليس هناك دليل على وجوب الفدية في إزالة الشعرة. وثانيا أننا لو قلنا بذلك لكان يلزم منه أن يحصل التحلل بإزالة شعرة أو شعرتين. لو قلنا بهذا للزم من ذلك أن التحلل يحصل فيما أزال شعرة أو شعرتين، ولا أحد يقول بذلك. وهناك دليل إيجابي، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ احتجم وهو محرم. ومعلوم أن ما يحصل من إزالة الشعر في الحجامة أكثر من شعر أو من شعرتين. طيب، يقول: فإن حلق رأسه بإذنه وهو ساكت ولم ينهى أثم، لأنه راض مقر، والراضي كالفاعل. فلو أن شخصا مثلا حلق رأسه بإذنه، هذا واحد، أو وهو ساكت لم ينهى أثم. لكن أما كونه إذا حلق رأسه بإذنه أنه يحرم عليه أنه يأثم فواضح، لأن الحالق وكيل عنه، والوكيل له حكم الموكل. وأما كونه إذا حلق وهو ساكت ولم ينهى فهذا فيه تفصيل. فإن كان سكوته خوفا من سطوة هذا الذي حلق، بحيث أنه لو نهاه لتضرر بذلك، فلا إثم عليه ولا فدية عليه أيضا. وأما إذا كان سكوته إقرارا بحيث يتمكن من المدافعة والنهي ولم يفعل، فحينئذ يأثم. أفهمتم؟ نعم. وفي قول المؤلف رحمه الله وغيره: فإن حلق رأسه بإذنه، نستفيد منها فائدة، وهي أن المحرم يجوز أن يحلق رأسه عند التحلل، أن المحرم لو أراد أن يتحلل فيجوز أن يحلق رأسه بنفسه أو أن يقصر شعر رأسه بنفسه، خلافا لمن قال إنه لا يجوز للمحرم أن يحلق نفسه أو أن يقصر من شعره. فمفهوم هذه أو لا؟ نعم. بعض العلماء وليس من المتأخرين يقول لا يجوز للمحرم إذا أراد التحلل أن يحلق رأسه بنفسه أو أن يقصر شعره بنفسه، لأنه منهي عن ذلك. فيقال: أليس فعل غيره بإذنه كفعله؟ بلى. ولهذا شف: فإن حلق رأسه بإذنه. وهذا يدل على أنه لا فرق في الفعل بين أن يفعله هو بنفسه أو أن يفعله غيره بإذنه. فإذا كان حال إحرامه لا يجوز له أن يباشر ذلك ولا أن يأذن بذلك، إذن بعد عند التحلل لا فرق بين أن يفعل ذلك بنفسه أو أن يفعله بغيره، لأن الغير إذا فعله به بإذنه فهو كفعله. فمفهوم؟ نعم. طيب، كم؟ يقول: والفدية عليه لا على الحالق، وإن كان مكرها أو نائما فعلى الحالق على الصحيح في ذلك كله، لأن النائم لا ينسب فعله إليه، النائم لا ينسب فعله إليه. والدليل على أن النائم لا ينسب فعله إليه قول الله عز وجل في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل ويتقلبون. نعم. الثاني: تقليم ظفر من يد أو رجل بلا عذر، وإن حصل بالشعر أو الظفر أذى، كما لو خرج الشعر بعينه أو انكسر الظفر فأزالهما لذلك الأذى أو زالا مع غيرهما فلا إثم ولا فدية، بخلاف ما إذا حصل الأذى بغيرهما. طيب، الثاني من المحظورة تقليم ظفر، والدليل على تحريم تقليم الظفر للمحرم القياس على حلق الرأس بجامع الترفه، وإلا ليس في منع المحرم من تقديم الظفر ليس هناك نص، لا من الكتاب ولا من السنة، لكن أهل العلم قاسوا ذلك على حلق الرأس بجامع أن في كل منهما ترفها وتنعما، والمحرم ممنوع من الترفه، ممنوع من الترفه. لكن هذا القياس أيضا محل نظر، ولذلك كانت المسألة فيها خلاف، والخلاف هنا كالخلاف في تحريم بقية شعر البدن بالنسبة للمحرم. سبق لنا الآن أن شعر الرأس محرم في النص والإجماع، شعر بقية البدن الجمهور على أنه محرم، والقول الثاني وهو مذهب داود الظاهري أنه ليس محرما. تقليم الظفر الخلاف فيه كالخلاف في شعر بقية البدن. نعم. يقول: من يد أو رجل بلا عذر، وأما إذا كان هناك عذر فلا يحرم. قال: وإن حصل بالشعر أو الظفر أذى، كما لو خرج الشعر بعينه أو انكسر الظفر فأزالهما لذلك الأذى أو زال مع غيرهما فلا إثم ولا فدية. يعني لو زال الظفر مع غيره أو زال الشعر مع غيره، يعني لو كان مثلا على يده شعر فانجرح وزال الشعر، انقشع الجلد وزال الشعر، ففي هذه الحال إيش؟ ليس عليه إثم ولا فدية، لأن هذا بغير اختيار منه. نعم. بخلاف ما إذا حصل الأذى بغيرهما كقمل في شعر، فإنه يجوز إزالة الشعر وفيه الفدية، وهي فيما دون ثلاث من الشعر. وهذا مبني على قاعدة، وهي أن من أتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه له لم يضمنه. ويدل وسبق لنا هذا، يعني هذه القاعدة في المنظومة، منظومة شيخنا رحمه الله، وإلا لا ما سبقت، سبقت في قوله سبحان الله: وكل متلف فمضمون، فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. نعم. وهي فيما دون ثلاث من الشعر أو الظفر، في كل فرد أو بعضه إطعام مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة، وفي الثلاثة فما فوق فدية كاملة، وتأتي إن شاء الله تعالى. والصواب كما تقدم أن إزالة الظفر أو الظفرين ليس فيهما ليس بهما فدية، كذلك أيضا بالنسبة للشعر لو أزال ثلاثة شعرات أيضا ليس فيه شيء، لأنه ليس هناك دليل على وجوب الفدية في هذا الأمر. نعم. وتستحب مع شك هل انفصل الشعر بمشط أو تخليل، أو كان ميتا أي منفصلا قبل التخليل أو التسريح. الثالث: وقال: وتستحب مع شك، يعني لو شك هل زال الشعر أو سقط الشعر أو لا، تستحب يعني أن يفتي. لماذا؟ احتياطا وبراءة للذمة. وهذا الاستحباب محل نظر حتى على القول بوجوب الفدية، يعني حتى لو قلنا بوجوب الفدية في الشعرة وفي الشعرتين فهو محل نظر، لأن الأصل سقوط ولا عدم السقوط؟ عدم السقوط، عدم السقوط. والقاعدة أن الأصل بقاء مكان على مكان، وأن اليقين لا يزول بالشك. نظير هذه المسألة تماما ما ذكره بعض العلماء ومنهم الموفق رحمه الله في الطلاق، في الطلاق لو شك هل طلق زوجته أو لا، ماذا قال؟ قال: والاحتساب والاحتياط، والاحتياط والورع إيش؟ احتسابها. فيقال الورع والاحتياط اتباع الشر، وعندنا يقين وهو أن الأصل بقاء النكاح، والنبي والقاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. نعم. الثالث: تغطية رأس ذكر إجماعا، وحد الرأس من منابت الشعر المعتاد إلى ما يسمى قفا، والأذنان منه، والبياض الذي فوقهما فلا يجوز للمحرم تغطية شيء منه ولو بغير معتاد كقرطاس وطين وحناء ولا عصبه ولو بسيف. طيب الثالث تغطية رأس ذكر إجماعا. هجك النائب عنك أبو الشيخ خالد. تغطية رأس ذكر إجماعا، والدليل على هذا أحاديث، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال ولا يلبس العمائم، والعمائم جمع عمامة وهو ما يغطى به الرأس. وثانيا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة قال اغسلوه بماء وسدر ولا إيش تخمروا رأسه، لا تغطوا رأسه. فتغطية الرأس بالنسبة للذكر هذا محرم بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. ولكن هل كل تغطية للرأس محرمة أو لا؟ يعني هل كل ما هل كل تغطية تكون للرأس تكون محرمة أو لا؟ الجواب هذه مسألة فيها تفصيل وتقسيم. فنقول تغطية الرأس تنقسم إلى ستة أقسام، والله يعينكم على الأقسام، لكن العلم يا أخوان العلم هو الضوابط والقواعد والتقسيمات. القسم الأول أن يغطي رأسه بمباشر يقصد به الستر، أن تكون التغطية بمباشر يعني بشيء مباشر ويلاصق يقصد به الستر كالعمامة والطاقية والغترة ونحو ذلك مما يغطى به الرأس، فهذا محرم بالنص والإجماع. إذن إذا غطى رأسه بمباشر، مباشر يعني ملاصق يقصد به الستر عادة كالعمامة والطاقية والغترة ونحو ذلك، فهذا محرم بالنص والإجماع. القسم الثاني أن يغطي رأسه بمباشر لا يقصد به الستر في العادة كالصمغ والعسل، فهذا جائز بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهل إيش لبد رأسه، إلا أنه يستثنى على المذهب يستثنى الحنة، يعني لو لبد رأسه بحنة فلا يجوز. لماذا؟ قالوا لعدم وروده، ولأن العسل والصمغ يقصد به تلبيد الرأس وحفظه وصيانته بخلاف ماذا؟ بخلاف الحنة. فعلى هذا لو أن محرما أراد الإحرام ولبد رأسه بصمغ أو بعسل فلا بأس به اتفاقا، لكن لو لبد رأسه بالحنة فالمذهب أنه إيش لا يجوز، قالوا لأنه لم يرد ولأن هناك فرقا بين الحنة وبين غيره، والصحيح أنه لا فرق، لأن الحنة أيضا قد يستعمل لإيش صيانة الرأس وحفظه. القسم الثالث أن يغطي رأسه أو أن تكون التغطية بمنفصل عن الرأس، يعني غير مباشر ملازم، يعني أن تكون التغطية بمنفصل ملازم يعني تابع للإنسان كالمحمل والسيارة والشمسية ونحو ذلك، هذه منفصلة وملازمة، منفصلة وملازمة. فالمذهب أن هذا حرام، وأن الإنسان لا يجوز أن، وأن المحرم لا يجوز أن يستعمل الشمسية أو يركب سيارة وسقفها فوق رأسه، يعني هذا يعتبر تغطية، والصحيح أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. وهذا قد يكون محل إجماع عند المتأخرين الآن، يعني المتأخرين من عهد بعيد كما سيذكر المؤلف هنا أن الشمسية ونحوها جائزة للمحرم. القسم الرابع، القسم الرابع أن يغطي أو أن تكون التغطية بمنفصل غير ملازم، منفصل وغير ملازم يعني لا يتبع الإنسان ولا يلازمه، كالخيمة والشجرة فهذا جائز اتفاقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له إيش؟ قبة في نمرة. والقسم الخامس أن تكون التغطية بما لا بشيء لا يقصد به التغطية في العادة، يعني يغطي رأسه بشيء مباشر لكن لا يقصد به التغطية عادة ولم تجري التغطية به، كما لو حمل متاعا على رأسه، كما لو حمل متاعا على رأسه فهذا جائز. والقسم السادس عكس ذلك، وهو أن تكون التغطية بما لا يقصد به التغطية في العادة لكن إيش قصدها، بمعنى أنه وضع على رأسه متاعا إيش لا لأجل حمل المتاع ولكن لأجل أن يغطي رأسه فهذا حرام. هذه أقسام ما يتعلق بتغطية الرأس. نعم. السادس والخامس هذا مثل شارب معه كرتون حطه على رأسه، إذا قالوا المقيم اذهب أحضر لنا عشاء أو كذا وكذا، جاب عشاء كرتون حطه على رأسه ويمشي والكرتون على رأسه، واضح؟ أما هذا لا، شاف وهو يمشي شاف كرتون حطه على رأسه بدون يعني غرض. نعم. الثالث تغطية رأس ذكر إجماعا، وحد الرأس من منابت الشعر المعتاد إلى ما يسمى قفا، والأذنان منه والبياض الذي فوقهما فلا يجوز. نعم، الأذنان من الرأس، حديث ما كان في حديث عبد الله بن زيد الأذنان من الرأس. فلا يجوز للمحرم تغطية شيء منه ولو بغير معتاد كقرطاس وطين وحناء ولا عصبه ولو بيسير إلا لعذر فيجوز ذلك ويفتي. وتحرم تغطية وجه أنثى، لكن لو حصلت هذه التغطية بغير اختياره كما لو غطى رأسه وهو نائم فلا حرج عليه، لأن النائم لا ينسب فعله إليه، لكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه الكف، لأن القاعدة أن كل من فعل محظورا ناسيا أو جاهلا أو مكرها وزال عذره وجب عليه التخلي عن هذا المحظور. ولذلك الآن لو أن رجلا وهو صائم أو أن إنسانا وهو صائم أكل أو شرب ثم ذكر أو ذكر وجب عليه أن يلفظ ما فيه من طعام أو شراب، ما يقول الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم، فهمتم؟ يعني إنسان مثلا شرب ماء والماء الآن في فمه، لما ذكر وهو صائم قال الاستدامة أقوى من ابتداء، كل استدامة فأقوى من بدأ في مثل طيب محرم ذا قد بدأ. أي الآن ممنوع أن أشرب، لكن الآن نقول لا، يجب عليك أن تلفظه. نعم. وتحرم تغطية وجه أنثى محرمة إلا لحاجة كمرور رجال أجانب. وهذا مبني، التحريم مبني على ما جاء في الحديث إحرام المرأة في وجهها، والحديث فيه مقال، ولذلك كان القول الراجح في تغطية الأنثى المحرمة وجهها أن ذلك جائز، لكن الأفضل للمرأة أن تكشف وجهها إلا أن تكون بحضرة أجانب، فإذا كانت في مكان ليس حولها أجانب أو مثلا كانت في سيارة مع محرمها والسيارة مثلا مظللة بحيث لا ترى فالأفضل لها أن تكشف وجهها. نعم. أما إذا كانت بحضرة أجانب وجب عليها ستره. نعم. يعني الإحرام الخاص بالمرأة في وجهها، يعني يجب عليها ها إحرام الرجل مثلا في رأسه، نقول إنه يجب عليه كشفه كمرور رجال أجانب فتستر على وجهها شيئا يستره ولو أصاب الوجه. وقوله ولو أصاب الوجه هذه إشارة خلاف، ليست رفع توهم، إشارة خلاف، لأن بعض العلماء اشترط أيضا أن لا يصيب الوجه، ولذلك تجدون الآن بعض النساء حين يسترن وجوههن يضعن حاجزا حتى ما يصيب الوجه مثل برنيطة، شاهدون؟ أي تضع المرأة هكذا شيء حتى يستر ويكون الخمار لا يصيب الوجه، يكون هناك مسافة بين الوجه وبين هذا الخمار، وهذا مبني على أنه لا يجوز أن يمس الخمار الوجه. نعم. وأما الخنث المشكل فلا يحرم عليه تغطية رأسه فقط أو وجهه فقط، لاحتمال أن يكون أنثى في الأولى وأن يكون ذكرا في الثانية. أما لو غطى رأسه ووجهه أثم ولزمته الفدية، لأن إذا غطى رأسه ووجهه تيقن فعله للمحظور. نعم. وكذا لو غطى وجهه ولبس مخيطا إلا إن لبس مخيطا وغطى رأسه فلا يحرم عليه ولا يفتي. نعم. فرع، وإذا مات المحرم لم يبطل إحرامه، فيغسل بماء وسدر أو صابون ونحوه لا كافور، ويجنب الطيب، وإن كان ذكرا لا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه، وإن كان أنثى لا تغطى وجهها ولا يؤخذ شيء من شعره أو ظفره، لأنه كما ورد يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. إذا مات المحرم لم يبطل إحرامه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام ما يصنعون به، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيجنب حال تغسيله يجنب محظورة الإحرام من الطيب والتغطية وما أشبه ذلك. ولهذا قال ويجنب الطيب، قال وإن كان ذكرا لا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه، وإن كان أنثى لا يغطى وجهها، لأن إحرام الذكر فيما يتعلق بالمخيط والتغطية، تغطية الرأس، وإحرام الأنثى في وجهها. نعم. فقيها هنا بقى. وهذا يدل أيضا هذا الحديث على أن الإنسان إذا مات وهو محرم أنه لا يتمم نسكه عنه، لا يتمم نسكه عنه. وقول من قال من العلماء إنه يسن أو يشرع أن يتمم النسك، هذا قول ضعيف. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإتمام النسك عن هذا الرجل الذي وقصته ناقته، وثانيا أن في إتمام النسك عن جناية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولو أتممنا نسكه لم يبعث ملبيا لأنه تحلل، فهمتم؟ لأن هذا الذي قضى نسكه عنه سوف يتحلل، تحلل عن الميت، وحينئذ لا يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. بقي هاهنا بحث لم أره لغيري، وهو أنه إذا كان المحرم الميت خنثى مشكلا ماذا يكشف منه؟ هل وجهه كالأنثى أو رأسه كالذكر، أو يجب كشفهما أو سترهما؟ والذي يظهر لي بعد التأمل أنه يجب ستر جميع بدنه احتياطا لأكد الواجبين، فإن المحرم يجب كشف رأسه، ومن المحرمة يجب ستره، إلا أن الستر آكد إذ لا خلاف فيه في غير المحرم، وأما كشفه من المحرم ففيه خلاف، فقد قال كثير من العلماء بجواز ستر رأس المحرم ووجه المحرمة بعد الموت، بل قالوا بوجوبه، وهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والأوزاعي وغيرهم، فكان ستر جميعه أولى، فتأمل. نعم. ولا إحنا لا نعالج عليه، لأن الخنثى المشكل قليل جدا يعني مع تطور الطب الحمد لله، لكن الخنثى المشكل من حيث الأحكام أحكامه من حيث العموم على نوعين، نوع لا يختلط لا تختلف فيه الأحكام بالذكورة والأنوثة، هذا واضح في الصيام والزكاة وأحكام البيع والشراء لا، وكذلك الوضوء، هذه واضحة. والنوع الثاني أحكام تختلف بحسب الذكورة والأنوثة، فهذا يعطى حكم الذكر تارة وحكم الأنثى تارة، والقاعدة أنه يغلب فيه جانب الاحتياط، يستك فيه جانب الاحتياط. نعم. ويحرم على الذكر أيضا استظلال بمحمل ونحوه ولو برفع ثوب فوق رأسه راكبا أو ماشيا، ويجوز بعذر ويفتي. وما ذكر من تحريم الاستظلال هو المذهب، قال في الإنصاف وعليه الأصحاب وهو مذهب مالك، وقيل يجوز ولا فدية فيه، وحكاه في الفروع في رواية وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي انتهى، وهو الصحيح. نعم. قلت ومثله الاستدلال بما يسمى الشمسية فإنه يجوز على هذا القول والله أعلم. ولا فدية بحمل شيء على رأسه كطبق ما لم يقصد الاستدلال. هذا اللي ذكرناه القسم إيش الخامس، لو حمل على رأسه طبق، إيش طبق؟ طبق بيض، طبق بيض. ما لم يقصد الاستدلال وإن ولا إن نصب بإزائش. تعرفون قصة المرأة التي حملت على رأسها بيضا وصارت تمني نفسها، أو ما تعرفونها؟ يقال إن امرأة كان عندها دجاج، وكانت كل يوم تجمع ما في ما عندها من بيض الدجاج وتضعه في إناء على رأسها وتذهب إلى السوق تبيعه، وهي تمشي تقول الآن أذهب أبيع هذا البيض وغدا بيض حتى يستمع عندي دراهم، ثم أشتري بدل الدجاج هذا يعني بهيمة أنعام غنم ويكثر ما عندي مالي وما أشبه ذلك، ثم يأتون الرجال إلي لخطبتي أريد نكاحك أريد نكاحك، فأقول وخر بس ما طاح البيض وانكسر. ها واضحة؟ تقول ليتي ما فكر هوجست. قلت ومثل الاستدلال بما يسمى الشمسية فإنه يجوز على هذا القول والله أعلم. ولا فدية بحمل شيء على رأسه كطبق ما لم يقصد الاستدلال، وإلا إن نصب بإزاء شيء ولا إن نصب بإزاء شيء يستظل به ولو شمسية إذا لم تكن فوق رأسه أو كان استظل بشجرة أو خيمة أو بيت وكذا. يعني هذا اللي هو إذا استظل بشيء، هذا من أي أقسام؟ منفصل غير ملازم، منفصل لأنه لا يباشر الرأس، وغير ملازم لأنه لا يتبع الإنسان، احترازا من المنفصل الملازم كالسيارة يعني تمشي معه. نعم. وكذا لو غطى وجهه لأنه ليس من الرأس كما تقدم حدا. الرابع لبس ذكر مخيطا وهو ما عمل على قدر عضو أو بدن ولو درعا منسوجا أو طيب الرابع مع حضرة الحرام لبس ذكر مخيطا، مخيطا والمراد بالمخيط المخيط ما فصل على قدر عضو من البدن ولو لم يكن مخيطا حتى لو كان منسوجا فما فصل على قدر عضو من البدن هذا هو المخيط. والدليل على المخيط أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. والقاعدة على القول الراجح أن المحرم هو لبس أن يلبس اللباس المعتاد، ولذلك لو لبس اللباس المعتاد على غير هيئته جاز. فهمتم؟ لو لبس اللباس المعتاد على غير هيئته فلو كان معه قميص فاتزر به جائز أو لا؟ جائز. أو جعله رداء جائز، مما يدلك على أنه ليس المحرم الخياطة وإنما المحرم لبس اللباس المعتاد. ولهذا نذكر أو تتمة لهذا الأمر نذكر ضوابط فيما يتعلق باللباس. اللباس المحرم، اللباس بالنسبة للمحرم على أقسام أربعة. الأول ما نص الشارع على جوازه بل على مشروعيته كالإزار والرداء. والثاني ما نص الشارع على تحريمه كالقميص والسراويل والبرانس فهذه محرمة. الثالث ما كان بمعنى ما نص الشارع على تحريمه، يعني الشارع لم ينص على تحريمه لكن في معنى ما نص الشارع على تحريمه كالعباءة والجبة والكوت والفنيلة وما أشبه ذلك، فهذا مثل إيش القميص لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين. الرابع ما كان مترددا في كونه بمعنى ما نص الشارع على تحريمه أو ليس داخلا فيما نص الشارع على تحريمه يعني متردد، فالأصل جوازه حتى يقوم دليل على تحريمه. ومن أمثلة ذلك الإزار المخيط، الإزار المخيط. إذن اللباس بالنسبة للمحرم على أقسام أربعة: ما نص الشارع على جوازه، ما نص الشارع على تحريمه، ما كان في معنى ما نص الشارع على تحريمه، ما كان مترددا بين ما نص الشارع على تحريمه وما نص الشارع على جوازه، كالإزار إيش المخيط. فالأصل الجواز، ومن ذلك هذا الإزار المخيط الآن اللي يسمونه إيش مثل التنورة. بس هم يسمون ولا ما بس هو إزار، هو إزار. المهم المهم هو إزار، لا يسمى إزار. يعني حتى الناس من قديم الزمان يلبسون وزورا تكون فيها خيال مثل على أهلي ويسمونها إزار. حتى لو فعل، إيه لو فعل، نعم. يعني لا يخرجه عن كونه إزارا. فالمراد به والمسألة يا إخواني يعني في مثلا إزار، الإزار المخيط أو ما يسمى بهذا، يعني من طابت نفسه فليفعل، ومن لم تطب نفسه فليترك. أما يعني رأيت كلاما لبعض الباحثين وبعض العلماء يؤثم من يفعل هذا، وعلى هذا اللي يفعل آثم وعليه كذا وعليه كذا. يعني كيف تؤثم شخصا عاميا اتبع عالما من العلماء؟ ما يمكن. حتى لو غرض أنك لا ترى هذا الشيء فلا يجوز لك أن تؤثم الناس وهم يتبعون عالم هو أعلم منك بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لو سلكنا هذا المسلك لكان كل إنسان يرى قولا يؤثم من يخالفه. أنا مثلا أرى وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة في كل ركن، وإنسان لا يرى وجوب القراءة في الصلاة الجهرية مع الإمام، هل تقول آثم؟ ما يقول آثم. فالمسائل الخلافية التي الخلاف يكون له محل من النظر لا يؤثم إيش؟ لا يؤثم فيها المخالف. أما المسائل التي ليس لها محل من النظر وليست محل الاجتهاد هذا التي يؤثم فيها. نعم. فمثل المسائل هذه من طابت نفسه وارتضى هذا القول واتبع هذا العالم فلا شيء عليه، لأنه يوم القيامة حينما يسأل سيجيب ماذا؟ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم؟ المرتد يقول أنا اتبعت عالما من العلماء. أليس من قال بهذا يعني من العلماء المعتبرين؟ نعم. فالمراد به ما أحاط بالعضو وإن لم تكن فيه خياطة، وما ليس كذلك لا يضر لبسه. بس بعض الناس يعني لا يتسع صدره للخلاف، لا يتسع صدره للخلاف. يعني إما أن توافقني في القول وإلا فأنت آثم، وهذا غلط. يعني يجب أن وذلك الصحابة رضي الله عنهم اتسعت صدورهم للخلاف. في مسائل عظيمة كبيرة، عثمان رضي الله عنه أتم الصلاة في ميناء ومع ذلك لم يشنع عليه ولم يعني أقول ينكر عليه، وإنما قال استرجع بن مسعود، لكن لأن الخلاف له هنا له محل من النظر. وذلك اختلف العلماء في الإعذار أو في الاعتذار عن فعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، منهم من قال لأنه تأهل وما أشبه ذلك. فالمهم أن الخلاف نوعان: نوع يكون له حظ من النظر بحيث تكون الأدلة محتملة لكلا القولين فلا إنكار، وهذا ما يعبر عنه عند أهل العلم بقولهم لا إنكار في مسائل الاجتهاد، المراد في مسائل الاجتهاد التي تكون محلا من النظر. والنوع الثاني خلاف ليس له محل من النظر بحيث لا تحتمله الأدلة، فهذا هو الذي ينكر. ولهذا قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا أو إلا خلاف له حظ من النظر. اللهم رب العالمين. فالمراد به ما أحاط بالعضو وإن لم تكن فيه خياطة، وما ليس كذلك لا يضر لبسه ولو مخيطا، كما لو كان الإزار أو الرداء قطع فيه. ولو مخيطا، مما يدلك على أنه ليس المحرم ما فيه خياطة، وإنما المحرم أن يلبس اللباس المعتاد. وجري أن العلماء قال لو لبس اللباس المعتاد على غير هيئته، الغترة مثلا جعلها إزارا أو رداء أو ثوبه الذي يلبسه جعله إزارا تزر به أو ارتدى به، فذلك جائز. نعم. كما لو كان الإزار أو الرداء قطعتين فأكثر فخيط، أو كان فخيطا كما لو كان الإزار أو الرداء قطعتين فأكثر فخيطا، أو كان مرقعين وله لبس خاتم وحمل سيف لحاجة كخوف عدو ونحوه، وإلا لم يجز. قلت وكذا له حمل كيس، وإلا لم يجز لأنه في الحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن حمل السلاح في الحرم. أما لو كان في غير الحرم فله أن يتقلد، لكن لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن حمل السلاح في الحرم، وهذا من تحقيق قوله عز وجل ومن دخله كان آمنا. وأما لو حمل المحرم السلاح في غير الحرم فلا بأس بذلك. قلت وكذا له حمل كيس النفقة وساعة ونحوها في عنقه لحاجة قياسا على ما ذكر. ثم إن لم يجد إزارة يضع في عنقه كيس فيه نفقة، ثم يسمى الآن حقيبة هذه. نعم. ثم إن لم يجد إزارا أو نعلين فلا أن يلبس سراويل أو خفين بلا فدية، ويحرم قطع الخفين عند الأكثرين وجزم به في المنتهى، لأن القطع إتلاف مال وهو منهي عنه شرعا. قلت وله حينئذ لبس السراوزة. طيب. ثم إن لم يجد إزارا أو نعلين فله أن يلبس السراويل والخفين بلا فدية، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في يوم عرفة من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالفدية ولم يأمر بالقطع. في خطبته عليه الصلاة والسلام في المدينة قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وفي يوم عرفة لم يقل ذلك، فدل ذلك على أن هذا الحكم أعني وجوب القطع منسوخ، أولا لأنه متأخر، وثانيا أن الحاضرين لخطبته عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة أكثر بكثير من الذين حضروها في المدينة، ولو كان القطع واجبا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يبينه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، ولأن قطعهما أيضا فيه إتلاف لمالية هذا المال، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال. نعم. قلت وله حينئذ لبس السرموزة والبلغة ونحوهما مما هو محرم. السرموزة نوع من الخفاف، لكن يقول له كعب، في الكعب شوي. نعم. مما هو محرم اللبس قياسا على خفين ولا سيما آدمهما، وإنما لم تجب الفدية في ذلك، مع أنه إذا جاز فعل المحظور لحاجة. ولعل قال وله حينئذ، يعني إذا لم يجد السرموزة، يعني السرموزة قد يقول قائل إنها تلبس للتزين، وإذا قلت لكم إنها إيش تشبه القبقاب، معروف القبقاب، واضح. يلا عطنا اشرح لنا القبقاب. يعني حذاء له صوت أو خف له صوت. نعم. البلغة معروفة. إيش؟ البلغة معروفة. بلغة. كيف صفتها؟ زي الخف بدون كعب. أي. نعم. خفيفة. دون كعب. نعم. وإنما لم تجب الفدية في ذلك، مع أنه إذا جاز فعل المحظور لحاجة ففيه الفدية كما يأتي، لأن ستر العورة وقاية الرجل من النجاسة مأمور بهما للصلاة وغيرهما، فخفف بهما بعدم لزوم الفدية أفاده بعضهم. يعني هذه قد يقول قائل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما هي الحكمة، ولا صح ما هي الحكمة من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يوجب الفدية مع أن ذلك محظور، وأوجب الفدية في حديث كعب بن عجرة إن عندنا الآن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، السراويل لبسها من محظورات الإحرام، أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلبسها عند عدم الإزار ولم يوجب الفدية، وفي حديث كعب بن عجرة أجاز له حلق رأسه أن يحلق رأسه وأوجب الفدية، فلما المؤلف يقول لأن ستر العورة ووقاية الرجل من النجاسة مأمور بهما للصلاة وغيرهما فخفف فيهما بعدم لزوم الفدية. نعم أفاده بعض على قد يعلل به وقد يكون محل نظر. نعم. وعنه يقطع خفين حتى يكون أسفل من كعبين، وبه قال جمع. قال الموفق الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح المصرح بقطعهما انتهى. والصحيح أن الأولى عدم قطعهما، أولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالقطع، وثانيا أن في القطع إتلافا لمالية هذا الخف. نعم. وإذا شد وسطه من دين ونحو فلا يعقد بل يدخل بعضه في بعض، ظاهر هذا أنه لا يجوز عقده ولو بأنشوطة، ويحتمل أنه يجوز الأنشوطة. إيش الأنشوطة؟ ما هي الأنشوطة يا ترى؟ أكثر العبارات عندكم مستعملة. إيه طيب راجع إن الأنشوطة. ويحتمل أنه يجوز لعدم تمكن الإزار فيجوز عقله لحاجة ستر العورة أو منطقة فيها نفقته ونحوها. والصحيح أنه يجوز أن يشد وسطه بحبل أو غيره، يعني لو لبس الإزار وخاف وخشي سقوطه فله أن يشده وأن يعقده، لأنه لا دليل على المنع. ويؤخذ من ذلك أنه لا يجوز أيضا بخلاف الرداء. نعم. ويؤخذ من ذلك أنه لا يجوز أيضا عصب يده أو رجله ولو لحاجة إلا بأن لا يعقد الإصابة بأن يدخل بعضها في بعض إلا إذا احتاج إليها ولم تثبت إلا بعقدها فيجوز، والله سبحانه يعني وتعالى. يؤخذ من عدم عصب يده أو رجله يعني أن يلف يده أو رجله، يعني هذا يعتبر نوعا من اللباس، لكن إذا احتاج إلى ذلك لشد لمرض أو جرح أو نحوه فلا بأس به. نعم. إيش؟ ما في فدية، لأن هذا ليس من لباس، لف كونه يلف مثلا شاشة على عضده أي لا يعتبر لباس. إحنا قلنا يا أخوان المحرم اللباس المعتاد، إذا لو لبس قفازين حرم حتى على المذهب، لأن هذا يدخل في مسمى لبس. الخامس الطيب فيحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى تطيب بدنه أو ثوبه بنوع من أنواع الطيب. طيب الخامس من محظورات الحرام الطيب، ولو قال المؤلف استعمال الطيب لكان أعم، والدليل على تحريم الطيب حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال ولا يلبس شيئا مسه الزعفران أو الورس، وفي حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته قال ولا تخمر رأسه ولا إيش تحنطوه، والحنوط يجمع أخلاطا أو أنواع من الطيب. ولحديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهذا يدل على أن ما بين الإحرام والحل أنه ممنوع من الطيب، وهو كذلك فتحريم الطيب على المحرم محل إجماع، وهذا التحريم يشمل الذكر والأنثى. وقوله الطيب، ضابط الطيب ما يتطيب به عادة أو ما جرت العادة بالتطيب به، وليس الطيب كل ما له رائحة زكية يسمى طيبا، لا، الطيب ما يتطيب به عادة أو إن شئت فقل ما جرت العادة بالتطيب به وسموه طيبا، وليس كل ما له رائحة زكية يسمى يسمى طيبا، فبعض الفواكه ونحوها لها روائح طيبة ومع ذلك لا تسمى طيبا ولا يمنع المحرم من استعمالها. يقول: فيحرم على المحرم ذكرا كان أو أنثى تطيب ببدنه أو ثوبه بنوع من أنواع الطيب، قال: كالمسك والكافور والعنبر معروف، والورص والبنفسج واللينوفر والياسمين والبان، كل هذه أنواع من الطيب، ولا يقتصر في هذا على هذه الأنواع، فكل ما يسمى طيبا، هناك يمكن أكثر من هذه الأنواع بعشرات، أقول بأكثر منها بعشر مرات. قال: ويحرم شم ذلك قصدا، يعني شم الطيب للمحرم حرام قصدا، وأما إذا لم يكن قصدا فهذا جائز، لو شم طيبا بغير قصد كما لو كان يطوف بالكعبة وشم طيبا مثلا من محرم أو شم بخور الكعبة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إذن إذا شم الطيب قصدا حرام، حرام، وظاهره ولو كان لحاجة، ولو كان لحاجة، وهذه مسألة محل خلاف. وتتمة لهذا نقول: شم الطيب، شم الطيب بالنسبة للمحرم على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون شمه بلا قصد، فهذا جائز بالاتفاق، جائز بالاتفاق، كما لو مر أو كان أمامه شخص مثلا قد أصاب طيبا فشم رائحته أو بخورا أو ما أشبه ذلك فهذا جائز. القسم الثاني أن يشم الطيب قصدا لاختباره، لا ترفها وتلذذا وإنما لاختباره، لاختباره، كما لو أراد شراء طيب من محل وهو محرم، إنسان مثل وهو محرم أراد أن يشتري طيبا ليتطيب به عند إحلاله فشم هذا الطيب، فالمذهب أنه حرام، واختار ابن القيم الجواز أنه جائز، قال: لأن الشم لم يرد النهي عنه، وإنما ورد النهي عن ماذا؟ التطيب، وهذه حاجة أيضا. القسم الثالث أن يتقصد شم الطيب تلذذا وترفها، أن يشم الطيب قصدا للترفه والتلذذ، فهذا قيل إنه يحرم لأنه وسيلة إلى الطيب المحرم، وقيل لا، لا يحرم لأنه لم يستعمل الطيب، والشم لا يؤثر لا في البدن ولا في الثوب، ولا في الثوب، وهذا القول أصح. إذن نقول: شم الطيب بالنسبة للمحرم إن كان بلا قصد فجائز اتفاقا، وإن قصد ذلك لحاجة كاختبار فالمذهب حرام والقول الثاني الجواز، وإن قصد ذلك لغير حاجة أيضا ففيه خلاف، منهم من قال إنه يحرم لأنه وسيلة إلى التطيب، ومنهم من قال إنه لا يحرم لأن الشم إيش لا يؤثر على الثوب ولا على البدن. نعم. ويحرم شم ذلك قصدا أو مس ما يعلق منه كسحق مسكنا وكافور أو ماء ورد، ويجوز ما لا يعلق كقطع كافور وعود وشم فواكه، يعني مس الطيب ما يعلق باليد حرام لأنه تطيب، فهمتم؟ فلو مس دهنا دهن حرام لأن الدهن يعلق باليد، وأما لو مس ما لا يعلق كقطع من البخور تعلق ولا ما تعلق؟ لا تعلق باليد، فهذا جائز. نعم. كقطع كافور وعود وشم فواكه وشيح وشم فواكه، لأن الفواكه أيضا ليست ليست طيبة، فلو شم فاكهة برتقال له رائحة، تفاح له رائحة، بل لو أكلها مو بشمها أكلها فلا بأس. ما يقول المحرم أنك تمنع من أكل البرتقال واليوسف أفدي لأن لها رائحة. نعم. وشيح وريحان فارسي وثمام ونحو. طيب، ويجوز ما لا يعلق كقطع كافور وعود وشم فواكه وشيح، لأن يعني الشيح ليس طيبا، معروف الشيح تعرفه؟ ما تعرف نبت ينبت. يستعمل بعض الناس يشربونه أيضا التداوي. كيف؟ اشتخر الشيف بالظهر. يقول يعني طيب للظهر. طيب وشيح وريحان فارسي. ريحان فارسي. لماذا قال فارسي؟ لأن الريحان أنواع ثلاثة. النوع الأول ما يسمى بالآس، عند العرب يسمونه بالآس. والثاني الريحان الفارسي وهو مسمى بالحبك، الحبك. وهذان لا فدية فيهما لأنه ليس طيبا. والثالث الريحان المعروف، قالوا الريحان المعروف في نجد وهو نوع من أنواع الطيب، فهذا يحرم شمه. إذن قوله ريحان فارسي يلحق به ما يسمى بالآس، وخرج بالفارسي إيش؟ الريحان إيش؟ المعروف في نجد، يقول هو نوع من أنواع الطيب. وإن شاء الله عبد العزيز يأتينا، أقول روح للعطار قلنا بريحان، جيب لهم الأخوان. لا نبي فارسي. نعم. وكل ما يحرم شمه يحرم استعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه وريحه. نعم. وكل ما يحرم شمه يحرم استعماله، كل ما يحرم شمه لكونه طيبا يحرم استعماله من باب أولى، يعني الاستعمال إيش أشد من الشم. وعلى هذا فالزعفران نوع من أنواع الطيب، يحرم استعماله في أكل وفي شرب بالنسبة للمحرم لأنه استعمال للطيب. نعم. ومثل أيضا مثل استعمال الزعفران المحادة، مرة المحادة ممنوعة من استعمال الطيب، فلا يجوز لها أن تشرب ما فيه زعفران أو أن تأكل ما فيه زعفران لأن الزعفران نوع من أنواع الطيب. نعم. تنبيه، إنما يحرم على الذكر تغطية رأسه أو لبسه المخيط، وعلى الأنثى تغطية وجهها إذا كان ذلك عن عمد مع العلم بتحريمه من غير إكراه، كمس الطيب واستعماله وشمه. فمن غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، ومن زال عذره أزاله في الحال وإلا فدى. ومثله امرأة غطت وجهها وإن أحرم وهو لابس مخيطا. يعني الآن هذه الأمور، إنما يحرم على الذكر تغطية رأسه أو لبسه المخيط، وعلى الأنثى تغطية وجهه إذا كان ذلك عن عمد مع العلم بتحريمه، أما من غير إكراه، كما لو مس طيبا جاهلا أو غطى رأسه جاهلا أو لبس مخيطا جاهلا أو تطيب جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. والمذهب سيأتينا أنهم يفصلون في فعل المحظور بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. نعم. وإن أحرم وهو لابس مخيطا أو على رأسه غطاء والمرأة ساترة وجهها صح الإحرام ويجب إزالة ذلك حالا، فإن دام ولو قليلا أو لحاجة لزمته الفدية، إلا إذا كانت المرأة أدامت ستر وجهها لوجود رجال أجانب عندها فلا فدية عليها، وكذلك لو كان قبل الإحرام مطي. وهذا مبني على وجوب كشف الوجه بالنسبة للمرأة المحرمة، فلو أحرمت وهي ساترة لوجهها يقول إحرامها صحيح ولكن تأثم، إلا أن يكون هناك رجال أجانب فيزول الإثم لأنه وجد سبب يبيح لها ذلك. نعم. وكذا لو كان قبل الإحرام مطيبا فأدام الطيب فلا إثم ولا فدية عليه، لأنه تقدم أنه يسن للمحرم أن يتطيب عند إرادة إحرامه ولو مما تبقى عينه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مبني على قاعدة وهي أن الاستدامة أقوى من الابتداء، فالإنسان له أن يسن له أن يتطيب قبل إحرامه وله أن يستديم هذا الطيب بعد إحرامه. لكن هنا مسألة، لو أنه تطيب في رأسه أو في لحيته ثم انتقل هذا الطيب، انتقل عن الرأس أو اللحية إلى الثوب أو إلى البدن، فماذا يصنع؟ نقول أما إذا انتقل الطيب إلى الثوب فيجب غسله، إذا انتقل الطيب إلى الثوب فيجب غسله. فلو أنه طيب رأسه مثلا ونزل من على رأسه طيب على إيش الثوب، أو طيب لحيته وأصاب الإزار أو أصاب الرداء من هذا الطيب وظهر ذلك، فيجب إزالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصاب الخلوق ثياب إحرامه أن يغسل أثر الخلوق ثلاثا. وأما إذا انتقل الطيب إلى بقية البدن فهذا تارة يكون بغير فعله وتارة يكون بفعله. فإن كان بغير فعله كما لو سال الطيب بسبب لعرق أو حر فلا شيء عليه، وإن كان بفعله فإن كان لسبب شرعي كالغسل أو الوضوء فلا شيء عليه، وإن كان انتقاله بسبب غير شرعي فحرام. هذه أقسام ما يتعلق بالطيب. إذن نقول الآن الطيب إذا انتقل الطيب من محله فإما أن يكون انتقاله إلى الثوب وإما أن يكون انتقاله إلى البدن. فإن انتقل إلى الثوب وجبت إزالته بكل حال سواء انتقل عن قصد أو عن غير قصد، وإن انتقل إلى بقية البدن فعلى أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون انتقاله بغير فعله كما لو سال الطيب بسبب العرق أو الحر فلا شيء عليه، والقسم الثاني أن يكون انتقاله بفعل منه لكن لسبب شرعي كالوضوء كما لو مسح رأسه وعلق بيديه طيب أيضا فلا شيء عليه، والثالث أن يكون انتقاله بفعله بسبب غير شرعي فهذا لا يجوز، كما لو مثلا تطيب حال إحرامه وأحرم ثم بعد الإحرام صار يمس رأسه ويطيب صدره يأخذ من رأسه ويضعه على صدره فهذا حرام، لأنه الآن إذا أخذ من رأسه انفصل الطيب، فإذا وضعه على صدره فهو ابتداء تطيب فلا يجوز له فعل ذلك. جاء السؤال الآن. أحمد مش فيه المباشرة على الصحيح إنها فدية أداء. نعم إيش هذا من استعمال الطيب، قلنا لا يجوز للمحرم وكذلك المحاد لا يجوز لها أن تستعمل الزعفران لا في مأكل ولا في مشرب، يعني إذا ظهر الطعم. نعم ما في فدية جائز إذا كان لا يعلق لا بأس لا ما يجوز تقبله وأن تعلم في طيب يعلق إيه؟ لكن ما في طيب يعلق لأنه يمسح مسحا فقط ما في بأس. نعم ما في بأس لا السنة أن يكون في الرأس والبدن في الرأس واللحية، لكن لو قدرنا نطيب بقية البدن ما في بأس، شرط أن لا يعلق بالإزارة والرداء، يعني مثل من طيب البخاخ هذا ما يعلق. نعم إيش الزيوت ليس طيبا، يعني بزيت شعره كيف زيوت ها؟ يعني ينتهي بزيت؟ أي ما في فعل أقول لا بأس، لأن الزيت ليس ها؟ لا لا إذا كان له راح يكون من أنواع الطيب، يعني دهن هذا دهن مطيب.